الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه بالفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة، باب ثواب من وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ولم يخالفه في سنته. قال عن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبي جعفر رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على خلفائي. قالوا: ومن خلفائك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله عز وجل. وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله عز وجل. وعن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بسنتي عند خلاف أمتي كالقابض على الجمر. وقال الأوزاعي: حدثني من سمع الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح، ويؤيدها ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. قال البخاري والإمام أحمد: هم أهل العلم. البخاري والإمام أحمد هم أهل العلم. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فكما بدأ وطوبى للغرباء. وطوبى، ومقصود الغرباء يعني أنهم القلة، قلة يكونون قلة في المجتمعات، وهذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع كثرة قلة على حسب ظهور العلم. فلا ريب أن من أحيا سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ريب أنه قائم مقام الأنبياء. من أحيا سنة محمد فهو قائم مقام الأنبياء، لهذا جاء في الحديث: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فعلماء السنة الأخيار الربانيين هؤلاء يقومون في الأمة مقام الأنبياء، ولهذا ليس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي يبلغ شيئا جديدا يوحى إليه من الدين. نعم، يعود المسيح عليه السلام في آخر الزمان، لكنه يحكم بشريعة محمد. وحينئذ لاحظوا، كان بنو إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة، أنبياء بني إسرائيل، حتى قيل إن الذين حكموا بالتوراة 1000 نبي. كلهم يأتي، وش معنى أنه يأتي هذا نبي ويحكم بنفس الكتاب؟ يجدد ما درس من معانيه وما حرف، فيأتي النبي ويجدد ويبين يعني المعنى الحق فيما أراد الله به كذا وكذا. وهكذا علماء الإسلام يقومون في هذه الأمة مقام الأنبياء فيجددون ما درس من معالم الدين. ومن أوضح الأمثلة فيها في العصور المتأخرة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فإنها دعوة أنارت الكون بعدما حلت عليه الظلمات، ولم يأتي بعد القرون المفضلة دعوة ظهرت وكانت على ما كان عليه الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل لها ثمار عظيمة مثل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن آزره من آل سعود. فإن الدين ما يقوم بالقرآن فقط، لا بد من القرآن والسيف. فتلك الدعوة لما كانت نابعة وخارجة من مشكات الدين، مشكات القرآن والسنة أو مشكات السنة، حصل فيها نفع عظيم، خير عظيم. وغاية تلك الدعوة هي أمر العباد بأن يفردوا الله بالتعلق تعبدا واستعانة، أن يفردوا الله بالتعلق تعبدا واستعانة. ولهذا ترتب عليها آثار عظيمة. قبل قليل مش قلت لكم قبل قليل قلت لكم وهذا أمر يعني تعلمونه ولا يخفى عليكم إن شاء الله، أن الأمور الموافقة للحق لا بد أن يظهر لها ثمار طيبة، لا بد أن يكون لها آثار طيبة. والأمور التي ليست على الحق أو أنها لبست الحق بالباطل هي مثل ما يقولون مثل فورة الببسي، يقول إلى فار ها؟ مثل كأنك أضرمت نارا في سعفة فاحترقت على طول. وأما الدعوة الحق فلا بد أن يكون لها آثار، وهذا ما ترتب على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فإنه عليه رحمة الله لا يكاد ينطق إلا بالوحي، ما عنده فلسفة ولا جدال ولا خصومة، ما عنده إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة. انظر كتاب التوحيد ما فيه إلا آية أو حديث أو أثر أو أثر أو ما يستفاد من الآية والحديث والأثر بس. هذه الدعوة على بساطتها، شوف ترى هي بسيطة، هذه الدعوة على بساطتها انظر كيف أثمرت الخير العظيم، لأنها نابعة من أين؟ نابعة نازلة من السماء، هذه الدعوة قد نزلت من السماء، ولهذا حصل لها آثار عظيمة وكبيرة جدا في أمة محمد، يعني ما حصلت منذ قرون. يقول شيخ الإسلام منذ القرن السادس إلى زمن شيخ الإسلام والرافضة هم الذين يتحكمون في الحرمين مكة والمدينة، واستمر هذا الأمر إلى القرن الثاني عشر حتى قامت الدولة السعودية، فزالت ولاية الرافض على الحرمين. وأما قبل ذلك فستة قرون هم أئمة الحرم المكي وأئمة الحرم إيش؟ المسجد النبوي. ما الذي أزالها؟ أزالها دعوة الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الذي أزالها هو دعوة الحق. المقصود، ولاحظ أن تلك الدعوة طبعا قامت على حكم قد هيئ الله لها ناصر، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فقامت تلك الدولة وسقطت، ثم قامت مرة أخرى، ثم قامت ثالثة. ونسأل الله أن يديم على المسلمين نعمة التوحيد. فالمقصود أن لزوم السنة ولزوم دعوة الأنبياء وطريق الأنبياء وإحياء سنن الأنبياء هذا له ثمار عظيمة. يعني أعطيكم مثال قريب، ما يحتاج يعني. الشيخ ناصر الألباني رجل واحد، ولكنه رجل بأمة، هيأه الله عز وجل إلى الاشتغال بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الناس فيه في كثير من بلاد المسلمين في غفلة. الشيخ الله يرحمه واشتغل بسنة النبي ونقحها وصنف، وطبعا لا ريب أن العمل بهذا سوف يثمر خير. ليه؟ لماذا؟ لأن الله يقول هذا كتاب أنزلناه مبارك، فكل ما يتعلق بالقرآن والسنة فهو مبارك، فهو إيش؟ مبارك. هذا الرجل وهو واحد، انظر إلى آثار علمه في الأمة الإسلامية، وفي مقابله انظر إلى دعوة بعض الجماعات الكبيرة في العالم الإسلامي ما هي آثارها. والله إن آثار دعوة الشيخ ناصر وتحقيقاته للكتب ودعوته للسنة وتأليفه في ذلك وانتشار ذلك، وهم ملايين، هم ملايين ولهم أكثر من 98 سنة، إن دعوته أبرك، وهو واحد أبرك من دعوته. ليه؟ لأن هذه الدعوة قد كتب الله لها البركة، مو بشيء تقول عن هذا فقط جهد الشيخ ناصر، لا، هذا شيء الله جعل فيه بركة، ما تقوى تقول الحين. وأما إذا كان الأمر ما هو نازل من السماء ولا هو من الوحي ولا هو من القرآن والسنة فإنه لا بركة فيه، فإنه لا بركة فيه. وهكذا، ومن هنا يتبين لك خطورة من يريد أن يحرف منهاج الدعوة في الأمة إلى منهج تلك الجماعة أو غيرها من الجماعات. هذا الذي يفعل هذا لا ريب أنه يصد الأمة عن تعلم السنة وعن إحياء السنة وعن دراسة السنة، ويشغلهم بالقيل والقال، بالقيل والقال، وهذا أمر يكرهه الله. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، القيل والقال والصحف والأخبار والنشرات شوف وش يقول الله، يقول أذاعوا به، يقول هذا يعني مثل إذاعات، بس اليوم تطورت صار فيه قمار صناعية وراديو، يعني عظم الشر، الشر عظم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك أمور ما ينبغي إذاعتها بين العامة. ليه؟ لأنها تصرفهم عما خلقوا له. فبدل أن يعظموا الله ويعظموا أمر الله وأمر رسوله وأمر الآخرة، أنت تصرفه عن ذلك للدنيا، فسيروا يعظمون الدنيا والأهواء وهكذا. ولهذا ماذا قال تعالى في آخر الآية؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى عالمه الذي استنبط، ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيش؟ لاتبعتم الشيطان. إذن هذا طريق الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا. إذن انتبه وميز بين طريق الرحمن وبين طريق إيش؟ وبين طريق الشيطان. فالقيل والقال وهل لي ما همه إلا بس قال فلان، هذا هو طريق الشيطان. والشيطان هنا يبيض ويفرخ مرة يستانس. وطريق الرحمن واضح وبين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وعن علي نعم هذا الكلام صحيح. واعلم أن كل من لم يكن على السنة المحضة، انتبه شو أقول لك، السنة إيش؟ المحضة، فلا بد أن يكون فيه عداوة لله ولرسوله، لأنه سوف يكره آية في كتاب الله ويكره حديثا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم. فهذا أمر لا بد منه، كل من لم يكن على السنة المحضة فلا بد أن يكون فيه نصيب من عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. علم أو لم يعلم، شعر أو لم يشعر، والله عز وجل أخبر عن أقوام بقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لكن لا يشعرون بسبب المرض الذي على القلب نسأل الله العافية والسلامة، والطبع والختم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولاحظ القرآن دائما يذكر المنافقين بأنهم إيش؟ لا يفقهون، لا يفقهون. في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن كمال الإيمان هو من كمال، أي أن كمال فقه الرجل هو من كمال إيمانه، فكلما كمل فقهه كمل إيمانه. فقه بإيه؟ بماذا؟ فقه بكتاب الله وفقه بسنة رسوله، بهذا يكمل إيمانه. وهذا لا يكاد يوجد لمبتدع أو منافق. وعلى كل حال هناك شبه كبير بين المبتدع والمنافقين، هناك شبه كبير بين المبتدع والمنافقين. كيف؟ المنافقون أهل تلون، المنافقون يتلونون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وهكذا أهل البدع يتلونون. المنافقون لا يكادون يتوبون، وهكذا أهل البدع ما يتوبون، بل إذا تاب من بدعة مرق في بدعة أخرى. فإن قال قائل ما السر في هذا؟ ما السر أنهم لا يتوبون؟ ولماذا كانت بدعتهم أعظم من زنا الزاني وشرب شارب الخمر وغير ذلك من الذنوب والكبائر والموبقات؟ ليه كانت كذا؟ فنقول لأن ذنوبهم، أي ذنوب أهل البدع، هي من جنس ذنب إبليس. هل إبليس تاب ولا ما تاب؟ إبليس ما تاب. أما ذنوب أهل المعاصي فهي من جنس ذنب آدم. آدم تاب لما عصى ربه، تاب الله عليه فتاب. ولهذا تعلم أن القضية في الحقيقة تعود إلى أمور متعلقة بالقلب، أن القضية تعود إلى أمور متعلقة بالقلب. ولهذا يقول تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله إيش أضغانهم. ودائما يذكر عن المنافقين أن في قلوبهم إيش مرض. هذا المرض ما تجده في قلب إيش، أو إن شئت قلت هذا النوع من المرض ما تجده في قلب العاصي، ما تجده في. ولذلك العاصي قد يعني بعمل يسير يتوب إلى الله ويغفر الله له. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة بغي من بني إسرائيل، بغي ما معناها بغي؟ معناها أنها تزني، يعني مي بزنت فقط مرة ولا لا، عملها الزنا نسأل الله العافية. عطشت يوما فنزلت إلى بئر فشربت، فلما خرجت فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقالت قد أصاب هذا الكلب ما أصابني من العطش، فملأت خفها وقال موقها فسقته فغفر الله لها. انتبه الحين، شوف يا عمل يسير صح ولا لا؟ هذا يدلك على أن القلب إذا لم ينطوي على بدعة خبيثة ينفع فيه العمل اليسير، ولكن إذا انطوى على ابتداع خبيث ما ينفع فيه العمل. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي وهو إمام الخوارج قال: كث اللحية ناتئ الجبهة، يعني عليه أثر العبادة، فقال: يا محمد اتق الله وعدك. شوف يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، شوف دائم مشكلتهم مع الحكام، دائم مشكلتهم مع الأمراء والحكام وفي العطايا وفي القسمة ولماذا لتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك خبت وخسرت، من يعدل إذا لم يعدل؟ فمضى. فقال النبي بعدما قال خالد دعني أضرب عنقه، قال: يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق من الرمية. الآن يا أخوان، الصلاة تزكي القلب وترفع العبد، والصيام وقراءة القرآن، هذه ذكرك في السماء. فكيف هذول ما انتفعوا من قراءة القرآن، ولا انتفعوا من الصلاة، ولا انتفعوا من الصيام؟ هذا دليل واضح وبين وصريح أن الله لم يقبلها منهم، ولو قبلها منهم لزكت بها أرواحهم وأنفسهم ولارتفعت، ولكن الله ما قبلها. انتبه. ومن هنا تعلم أن المبتدع ما يقبل له عمل، كما سيأتي، المبتدع ما يرفع له عمل. ولهذا قال النبي في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يرتفع فوق رؤوسهم، لا يجاوز وإيش تراقيهم، أي ما يرتفع، ما ينفع مع الابتداع، ما ينفعك عمل، ما تنتفع بعمل. وأما كونهم ما يتوبون، فقد قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه إيش من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول الله: لا تطمعوا بتوبة هؤلاء، لأنهم علموا الحق ولكنهم إيش تركوه وحرفوا وبدلوا. وقال الله عز وجل في الآيات الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة انتبه كما يقال يقولون العامة كلش العب إلا مع الله لا تلعب، إلا مع الله في تبديل دينه وتحريفه انتبه، ترى هذا الأمر يعني أمر يعني يحيط بك، نسأل الله العافية والسلام. أنت ظلم حتى لو ظلمت نفسك، ليه مشكلة اظلم نفسك، حتى لو ظلمت نفسك كيف ظلم نفسك، على الله يتوب عليك أو تصاب بمصائب أو المقصود أنك. ولهذا جاء في الحديث الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله به الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه، وديوان لا يتركه الله وهو ظلم. المقصود أن الإنسان يعني حتى لو كان عاصي وعمل عمل صالح يرفع له العمل، إلا ما دل الدليل عليه مثل قول النبي عن شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن المبتدع مو 40 يوم بل هي مفتوحة، ما تقبل له صلاة أبد، ما يرفع له عمل أبد. إذن الدين يا أخوان مو بالرأي، الدين مو بالرأي، الدين اتباع، الدين تسليم كما سيأتينا في الباب القادم ونعلق عليه إن شاء الله. نعم. قال وعن علي رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآخذ بسنتي في حظيرة القدس، وحظيرة القدس منتزه أهل الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وعن فضيل الناجي في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال اتبع السنة. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث المزني: يا بلال اعلم، يرددها عليه، قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص يعني هذا من... هذا الحديث صحيح أصله في الصحيحين. نعم. قال: باب كون قبول السنة والتسليم لها شرطا في صحة الإيمان. عن أم سلمة رضي الله عنها أن الزبير بن العوام خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم نعم. أما قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، في هذا نفي الإيمان عمن لم يحكم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون نفيا مطلقا وقد يكون نفيا لما يجب عليه من الإيمان فيستحق بتركه العقوبة، يستحق بتركه العقوبة. الله عز وجل قال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الفرق بين المؤمن والموحد وبين أهل البدع والضلالة. المؤمن والموحد حالته أنه يسلم تسليما. وإذا أردت أن تعلم أن تفصيل ذلك فانظر أول الوجه في هذه السورة، وهي قوله وقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذه السنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هذه أكثر حركات الإسلامية على هذا توفيق الترقيع، يرقعون الدين. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلى أن قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظ أنه قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، يعني حتى الحرج كونه يوجد في الصدر من سنة النبي فهذا يدل على أن الإيمان فيه خلل. ولهذا ينبغي أن تعلموا يا أخوان أن الإخلاص والمتابعة أمران متلازمان. فإذا حصل في المتابعة خلل فاعلم أن في الإخلاص خلل. إذا حصل في المتابعة خلل فاعلم أن في الإخلاص خلل، فهما متلازمان وكلاهما متعلق بالإلهية. كلاهما متعلق بإيش؟ بالإلهية، الإخلاص والمتابعة. فكل منحرف عن السنة فاعلم أن في إخلاصه خلل، اعلم أن في إخلاصه أي في توحيده، في توحيده خلل. نعم. أما الحديث هذا حديث لا يؤمن أحدكم، هذا يعني اختلف أهل العلم فيه، منهم من حسنه، والذي يظهر لي والله أعلم أن معناه صحيح ويشهد له القرآن، وهو قوله تبارك وتعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهو نفس الحديث مأخوذ من هذا المعنى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي رغبته ومحبته تابعا لما جئت به. نعم. قال باب كون التمسك بالسنة من عرى الإيمان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله باب قال باب كون التمسك بالسنة من عرى الإيمان. عن جابر بن عبد الله. طيب هذا ما حط لها آية، من يجيب لي آية؟ من يأتي بآية تدل على المعنى العظيم أن إيش؟ باب إيش؟ كون التمسك بالسنة. التمسك بالسنة من إيش؟ من عرى الإيمان. من عرى الإيمان، يعني وشيء في شيء بس ما قلت له عرفت أنت الآية على طول. فمن يأتيني بالآية التي تدل على هذا أنه ما تحصل أو على طول ما يمكن أن تتمسك أنت، ما يمكن أن يوصف أحد أنه متمسك بالعروة الوثقى إلا بلزوم السنة مع التوحيد. انتبه، وش الآية التي تدل على هذا؟ واضحة جدا، يعني آية صريحة في هذا، ما هي بتقول مثلا تستنبط. نعم الآية نحتج بها في هذا المقام، لكن قصدي آية تتعلق، يعني أعطيتك الجواب، الجواب واضح، تتعلق بالعروة الوثقى. ها؟ لا لا لا، آية تتعلق لا لا آية نلعب الآن جراها في الدين، هذه مذكور فيها إيش؟ أمر التوحيد، صح؟ آية فيها لفظة العروة، فيها لفظة العروة. والله الظاهر أن في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إيش إلى الله وهو محسن فقد استمسك إيش ما في إحسان ما في استمساك العروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو إلى الله أو لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة. والإحسان باتفاق المفسرين المراد بالعيش اتباع، أشار إلى هذا قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا إيش بإحسان. فإذا الإحسان ما هو؟ هو محسن أي متبع، فمن ليس متبعا فليس مستمسكا بالعروة الوثقى. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أي عرى الإيمان أوثق؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الاستمساك بسنتي. قالوا كيف يعرف ذلك؟ قال قال إذا قال لهم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وهل يكون الإسلام إلا ما علمتنا؟ قال بلى، إنه ستفترق فيكم أمراء ضلال يقولون رأينا أفضل بل سنتي أفضل وأشرف من كل عالم وفقيه. من استن بسنتي أشرف أصحاب سنتي من حفظ على أمتي، وخير أمتي العلماء ثم المتعلمون، فطوبى لمن حدث حديثا حتى يبلغ. لا ريب أن خير هذه الأمة هم العلماء، والعلماء المقصود به العلماء الربانيون الدعاة إلى التوحيد. واعلم أنه لا يمكن أن يكون الرجل إماما في الدين، إماما على مصطلح القرآن والسنة كقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، ما يمكن أن يكون إماما في الدين حتى يكون رأسا في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولا ما يمكن يكون إمام. بدليل قوله تعالى إني جاعلك إيش للناس إماما، ما هو أعظم أمر تميز به إبراهيم؟ هو الدعوة إلى التوحيد، حتى صارت الملة تنسب إليه من شدة دعوته إلى التوحيد وحرصه عليه وحمايته لجناب التوحيد وصيانته له، صارت الملة تنسب إليه. فقال ملة إبراهيم، قال ملة إبراهيم. ودل على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. إذن أعظم أمر يقوم به العلماء ما هو؟ هو الدعوة إلى التوحيد والشهادة بالتوحيد، هذا أعظم أمر يقوم به العلماء، وهذه يعني أعظم صفة وميزة تميز علماء الحق من العلماء المزيفين، من علماء الضلال. نعم. قال فطوبى لمن حدث حديثا حتى يبلغ بي وإنها حجة لكم عند ربكم يوم القيامة. وعن سهل بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال البر الإيمان والتقوى السنة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الكفر والبدعة. وفي قوله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله قال من أطاع الرسول في سنته فقد أطاع الله تعالى في فريضته. نعم. قال باب وجوب التسليم للسنة وتأميرها والانقياد لها وترك معارضتها. قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل رحمه الله تعالى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. قال لا، ولأن الله قال وما ينطق إيش عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر البدعة على نفسه قولا نطق، ومن أمر الهوى على نفسه قولا نطق بالبدعة. فهي أمور ظاهرة لمن أنار الله بصيرته يراها في الناس، حتى إن الله عز وجل قال لنبيه يعني من شدة يعني وضوح الأمر عنده: ولا تعرفنه في لحن القول. مو فقط مو يعني في في فيما يقررونه وهو مخالف، لا لا، بل حتى في لحن القول يتبين لك إيش المحق من المبطل. نعم. قال: قال أبو الأسود السلمي: نازع رجل أبا هريرة رضي الله عنه في الوضوء مما مست النار، فقال لأبي هريرة: أرأيت إذا صنع لك أهلك الدهنة الطيبة التي قد نشبت بالنار فدهنت بها منها وجهك، أتعيد عليه الوضوء؟ فقال: يا ابن أخي، إذا روي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تضرب له الأمثال جدلا. نعم نعم، هذا صحيح، كلام أبي هريرة كلام حق. نعم، هذا الحديث منسوخ، ولكن كلام أبي هريرة من حيث التأصيل كلام عظيم، لأننا لو سلطنا التأويل على آية القرآن وعلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فمعنى هذا أفسدنا الدين. قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما، قال: ما أفسد دين اليهود والنصارى إلا التأويل. فالتأويل وعدم الأخذ بالنصوص، سوف يأتي إن شاء الله إلى بيان الطريقة السلفية في الاستدلال، فالتأويل هذا مصيبته عظيمة وكبيرة، وهي التي جعلت بعض بني إسرائيل قردة وخنازير. التأويل هو الذي جعل بعض بني إسرائيل قردة خنازير، لما أن الله نهاهم أن يصيدوا يوم السبت وسووا تأولوا، قالوا إحنا ما نصيد يوم السبت ولكن نحط الشباك يوم الجمعة، وإذا جاء يوم الأحد أخذناها. فهذا ضرب من التأويل الفاسد، ولذلك مسخهم الله قردة وخنازير. وكثير ممن أخطأ في مسائل العلم أو أكثرهم أو جلهم إنما أخطأوا بسبب هذا التأويل وعدم أخذهم بظاهر النصوص وتفسير النصوص بعضها لبعض وفهم الصحابة أيضا لهذه النصوص، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. قال الزهري رضي الله رحمه الله: من الله تعالى الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. يعني يقول، طبعا ما يخفى عليكم أن يعني كأنه يقول: أنت لا تفسر هذا الحديث تفسيرا يذهب ما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني، فلا تأتي تقول أنت لا، هو ترى أنت أمر الحديث كما جاء وكما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتجاوز. النبي ما قال هو كافر، ولكنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا ماذا قال ابن عباس؟ قال: يرتفع الإيمان عنه كالظلة فوق رأسه، نسأل الله العافية والسلام، فإن تاب رجع إليه، وإلا خلاص. ما هو معنى هذا أنه كافر؟ لا، لكنه مستحق للعقوبة، لأنه ذهب منه ما يجب عليه من الإيمان، فكونه ينقص هذا النقص، هذا النقص يستحق عليه إيش؟ يستحق عليه العقوبة، خلافا للمرجئة، خلافا للمرجئة. فالأحاديث لا تأتي، أمرها وارجها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في حديثك مع العامة، تأتي وتفسرها حتى يحصل المقصود منها من الرجع والزجر. نعم. قال: باب ما يجب على العلماء من إظهار السنن ونشرها عند ظهور البدع وجهرها. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقيل الوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وعن أبي هريرة. نعم نعم نعم نعم، هذا يعني حديث مشهور احتج به شيخ الإسلام في أول منهاج السنة، وهو في الحقيقة يعني يدل على أن أعظم عمل يقوم به العلماء هو البلاغ. ولهذا قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون به أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وش تفسير هذا في السنة؟ تفسير السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام، قد حسنه غير واحد من أهل العلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذه أعظم مهمة يقوم بها العلماء، وبها يحافظ على الدين من التحريف والتغيير والتبديل. بهذا يحافظ على الدين من التغيير والتحريف والتبديل، وهم الأبدال. جبرت بعض الحديث قال: الأبدال من أمتي كذا، والأبدال الأبدال هؤلاء هم حضرهم، هو الأبدال اللي يدعيهم الصوفية واحد ما تدري وين وينهم، لا أو الرافضة هو الأبدال والمجددون كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. المجددون هم هؤلاء الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هؤلاء هم المجددون، وهم ورثة الأنبياء. بل جاء في حديث لكن في إسناده مقال قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وهذا صحيح، فإنهم يقومون في الأمة كما قام أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل حينما حكموا وداء بالتوراة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آتى الله تعالى عالما علما قط إلا أخذ عليه ميثاقه ألا يكتمه. وقال محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت. يعني لا أكمل. نعم، لا ينبغي. نعم. قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه، فإن الله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله، يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي للمؤمن أن يعرف. نعم نعم، هنا بس ينبغي أن ننبه إلى الذي يمكن أن نستخلصه من هذا الباب، فنقول: إن من أعظم أسباب ظهور البدع وتحريف الدين وتغييره هو سكوت العلماء. سكوت العلماء عن بيان الحق هو من أعظم أسباب ظهور البدع وتحريف الدين وتغييره وتبديله. نعم. قال: باب ضلالة من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلحقه في ذلك من الإثم والخسران. باب قال: باب ضلالة من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلحقه في ذلك من الإثم والخسران في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادى كل يوم 3 مرات: ملك من بيت المقدس، وملك من مكة، وملك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ملك ملك أحسن الله إليك، ملك من بيت المقدس، وملك من مكة، وملك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذي في بيت المقدس: من ترك فرائض الله عز وجل خرج من أمانة الله. وملك من مكة: من كان كسبه حراما رد الله عليه سائر عمله. وملك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله شفاعته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الاستقامة. الذي يظهر لي أن هذا ما يصح، لا يصح سنده. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الاستطاعة إلى نفسه فهو كافر. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من جعل استطاعة، من جعل الاستطاعة إلى نفسه، يعني من ادعى أنه خالق فعله، من ادعى أنه خالق فعله فهو كافر، لأنه مشرك، فإنه جعل لله ندا، جعل لله ندا. قال: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ مقعده في النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا في النار، ومن رد علي حديثا بلغه عني فليتبوأ بيتا في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال شعبة: فذكرته للحكم فقال مثله. وقال الحسن، يعني هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يعني يعمل ويحصل ويصيبه ما يصيبه من الفتور، ولكن بعض الناس يفتر ويبتدع ويحرف، وبعض الناس لا، يفتر وهو لا يزال على السنة والعقيدة، فهذاك على خطر عظيم، الذي يحرف ويبدل. وأما من كانت فترته إلى السنة ولا يزال على السنة ومعظما للسنة وداعيا إلى السنة، فإن هذا إن شاء الله ينجو وهو على سبيل النجاة، وأما الآخر فهو هالك. نعم.